إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الآيات التي تدل على ثبوت صفات الغضب والسخط والكراهية والبغض لله رب العالمين، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الصفات 5 آيات. الآية الأولى قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا، احترز بها عن قتل الكافر، متعمدا احترز بها عن قتل الخطأ، فجزاؤه أي عقابه في الآخرة جهنم. قال يونس: أكثر النحويين على أنها عجمية لا تنصرف للتعريف والعجمة، وسميت بذلك لبعد قعرها، يقال بئر جهنام إذا كانت عميقة القعر. وقال بعض اللغويين: مشتقة من الجهومة وهي الغلظ، وسميت جهنم بذلك لغلظ أمرها في العذاب. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأما قوله تعالى متعمدا، فالمتعمد هو الذي يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، القتل العمد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، المتعمد هو الذي يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. ومن شرطية، ومن الشرطية تفيد العموم. مؤمنا هو من آمن بالله ورسوله فخرج به الكافر والمنافق، لكن من قتل كافرا له عهد أو ذمة أو أمان فهو آثم، لكن لا يستحق الوعيد المذكور في الآية. وأما المنافق فهو معصوم الدم ظاهرا ما لم يستعلن بنفاقه. وقوله متعمدا يدل على إخراج الصغير وغير العاقل، لأن هؤلاء ليس لهم قصد معتبر ولا عمد، وعلى إخراج المخطئ. فالذي يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه هذا الجزاء العظيم. جهنم اسم من أسماء النار، خالدا فيها أي ماكثا فيها. وغضب الله عليه، الغضب صفة ثابتة لله تعالى على الوجه اللائق به، وهي من صفاته الفعلية. ولعنه، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فهذه 4 أنواع من العقوبة، والخامس قوله تعالى وأعد له عذابا عظيما. 5 عقوبات، واحدة منها كافية في الردع والزجر لمن كان له قلب. فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ثم جاءت مسألة من المسائل الكبيرة، قال: ولكن يشكل على منهج أهل السنة ذكر الخلود في النار، حيث رتب هذا الخلود في النار على القتل، والقتل ليس بكفر، ولا خلود في النار عند أهل السنة إلا بالكفر. وذكر هاهنا في القتل العمد الخلود في النار، فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وأهل السنة يقولون إنه لا يخلد في النار إلا من كان كافرا بالله. أجيب عن ذلك بعدة أوجه. الوجه الأول أن هذه في الكافر إذا قتل المؤمن، لكن هذا القول ليس بشيء، لأن الكافر جزاؤه جهنم خالدا فيها وإن لم يقتل المؤمن. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. فإذا قيل إن هذه في الكافر إذا قتل المؤمن فهذا غريب، لأن الكافر جزاؤه الخلود في النار قتل المؤمن أم لم يقتل، فهذا القول ليس بشيء. هذا هو الوجه الأول، أن هذه في الكافر إذا قتل المؤمن. الوجه الثاني أن هذا في من استحل القتل، لأن الذي يستحل قتل المؤمن كافر. وقد عجب الإمام أحمد رحمه الله من هذا الجواب، قال كيف هذا؟ إذا استحل قتل المؤمن فهو كافر وإن لم يقتل، وهو مخلد في النار وإن لم يقتل، ولا يستقيم هذا الجواب أيضا. الوجه الثالث أن هذه الجملة على تقدير شرط، أي فجزاؤه جهنم خالدا فيها إن جازاه، يعني على قتل المؤمن قتل عمد، وفي هذا نظر. فأي فائدة في قوله فجزاؤه جهنم ما دام المعنى إن جازاه؟ قال فنحن الآن نسأل إذا جازاه فهل هذا جزاؤه؟ فإذا قيل نعم فمعناه أنه صار خالدا في النار، فتعود المشكلة مرة أخرى ولا نتخلص. فهذه ثلاثة أجوبة لا تسلم من الاعتراض. الوجه الرابع أن هذا سبب، ولكن إذا وجد مانع لم ينفذ السبب، كما نقول القرابة سبب للإرث، فإذا كان القريب رقيقا لم يرث لوجود المانع وهو الرق، فنقول هذا الفعل سبب للخلود، وإذا كان الفاعل مؤمنا فلا يخلد في النار. ولكن يرد علينا الإشكال من وجه آخر، وهو ما الفائدة من هذا الوعيد إذن؟ قال الشيخ الشارح رحمه الله فنقول الفائدة أن الإنسان الذي يقتل مؤمنا متعمدا قد فعل السبب الذي يخلد به في النار، وحينئذ يكون وجود المانع محتملا، قد يوجد وقد لا يوجد، فهو على خطر عظيم جدا، والمانع هو الإيمان. هذا الفعل سبب للخلود، هذا هو الوجه الرابع أن هذا القتل سبب، لكن إذا وجد مانع لم ينفذ السبب، كما تقول القرابة سبب للإرث، ولكن القاتل لا يرث، وكذلك إذا كان القريب رقيقا فإنه لا يرث، مع أن السبب قائم ولكن وجد المانع وهو الرق أو القتل. هذا الفعل سبب للخلود، إذا كان الفاعل مؤمنا قد وجد المانع فلا يخلد حينئذ في النار. قال ما الفائدة من هذا الوعيد إذن؟ قال إن الفائدة في هذا الوعيد أن الإنسان الذي يقتل مؤمنا متعمدا قد فعل السبب الذي يخلد به في النار، وحينئذ يكون وجود المانع محتملا، قد يوجد وقد لا يوجد، فهو على خطر عظيم جدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وهذا رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما والعياذ بالله فإنه قد يضيق بدينه حتى يخرج منه. وعلى هذا فيكون الوعيد هنا باعتبار المآل، لأنه يخشى أن يكون هذا القتل سببا لكفره، وحينئذ يموت على الكفر فيخلد. فيكون في هذه الآية على هذا التقدير ذكر سبب السبب، فالقتل عمدا سبب لأن يموت الإنسان على الكفر، والكفر سبب للتخليد في النار، فذكر سبب السبب على هذا التقدير في هذا الوجه. قال الشيخ الشارح رحمه الله وأظن هذا إذا تأمله الإنسان يجد أنه ليس فيه إشكال. الوجه الرابع أن قتل المؤمن سبب للخلود في النار، فإذا وجد المانع لم ينفذ السبب. الفعل الذي هو القتل العمد للمؤمن سبب للخلود في النار، والإيمان سبب لعدم الخلود في النار. فإذا قيل وما الفائدة إذن من الوعيد؟ قل الفائدة أن الذي يقتل مؤمنا متعمدا قد جاء بالسبب بيقين، فأتى بالسبب، تحقق السبب الذي يخلد به في النار، وهو قتل المؤمن عمدا. وحينئذ يكون وجود المانع محتملا، لأنه لا يدري على أي شيء يموت، قد يموت مؤمنا وقد يموت كافرا، قد يوجد المانع وقد لا يوجد، فهو على خطر عظيم. فيكون الوعيد هنا باعتبار المآل، لأنه يخشى أن يكون هذا القتل سببا للكفر، ويكون الكفر سببا للخلود في النار. فيكون في هذه الآية على هذا التقدير ذكر سبب السبب، القتل عمدا سبب لأن يموت الإنسان كافرا، والكفر سبب للتخليد في النار. فهذا وجه، وهو وجه وجيه جدا. الوجه الخامس أن المراد بالخلود المكث الطويل، وليس المراد به المكث المؤبد، لأن اللغة العربية يطلق فيها الخلود على المكث الطويل، كما يقال فلان خالد في الحبس، والحبس ليس بدائم، ويقولون فلان خالد خلود الجبال، ومعلوم أن الجبال ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا، وهذا أيضا جواب سهل لا يحتاج إلى تعب. فنقول إن الله عز وجل لم يذكر التأبيد، لم يقل خالدا فيها أبدا، بل قال خالدا فيها، والمعنى أنه ماكث مكثا طويلا. فهذا وجه أيضا في بيان حكم قاتل المؤمن عمدا. الوجه السادس أن يقال إن هذا من باب الوعيد، والوعيد يجوز إخلافه، لأنه انتقال من العدل إلى الكرم، والانتقال من العدل إلى الكرم كرم. وأنشدوا عليه قبل الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. فإذا إخلاف الوعيد انتقال من العدل إلى الكرم، والانتقال من العدل إلى الكرم كرم، فالوعيد يجوز إخلافه. هذا أيضا وجه وجيه. أوعدته بالعقوبة ووعدته بالثواب، وعدته بكذا هذا في الثواب. أوعدته دخلت عليه ألف الإزالة أو ألف النفي كما قال الشيخ سابقا، فهي تزيل تلك العدة بإعطاء الثواب. وأوعدته بالعقوبة. مخلف إيعادي ومنجز موعدي. أنت إذا قلت لابنك والله إن ذهبت إلى السوق لأضربنك بهذه العصا، ثم ذهب إلى السوق فلما رجع ضربته بيدك، هذا العقاب أهون على ابنك؟ فإذا توعد الله عز وجل القاتل بهذا الوعيد ثم عفى عنه فهذا كرم. يعني إذا توعده الله رب العالمين بالخلود في النار ثم لم يخلده في النار فأخلف هذا الوعيد، فهذا كرم من الله رب العالمين. قال الشيخ: ولكن هذا في الحقيقة فيه شيء من النظر، لأننا نقول إن نفذ الوعيد فالإشكال باق، وإن لم ينفذ فلا فائدة منه. هذه ستة أوجه في الجواب عن الآية، وأقربها الخامس ثم الرابع. الخامس أن المراد بالخلود المكث الطويل، وليس المراد به المكث الدائمة. وفي اللغة يطلق الخلود على المكث الطويل، فلان خالد في الحبس، وهذا جواب سهل لا يحتاج إلى تعب. وكذلك الوجه الرابع، وهو أن هذا سبب، ولكن إذا وجد المانع وهو الإيمان لم ينفذ السبب. وعليه فيكون التقدير في الآية أن الله تبارك وتعالى ذكر سبب السبب، فالقتل عمدا سبب لأن يموت الإنسان على الكفر، والكفر سبب للتخليد في النار. هذه مسألة من المسائل المشكلة جدا، هل قاتل المؤمن عمدا يخلد في النار أو لا يخلد في النار؟ على قاعدة أهل السنة في الاعتقاد أنه لا يخلد في النار إلا من مات كافرا، وعليه فمن قتل مؤمنا متعمدا فإنه وإن دخل النار ومكث فيها ما مكث إلا أنه لا يخلد في النار خلود الكفار الأصليين. هذه قاعدة أهل السنة، ولكن العلماء وإجماع الأمة كما سيأتي على أنه لقاتل النفس المؤمنة عمدا توبة، وأنه وإن قتل المؤمن عمدا ثم جاء بالتوبة فإنه لا يستحق الخلود في النار. فهذا الأمر كما ترى أمر من الأمور التي فيها كثير من الإشكال، وينبغي علينا أن نحرره تحريرا دقيقا. هذه ستة أوجه تحفظها واجعلها منك دائما على بال وعلى ذكر، أقربها الخامس ثم الرابع. قال: مسألة، إذا تاب القاتل هل يستحق هذا الوعيد؟ إذا تاب هل يستحق هذا الوعيد؟ يعني هذا الوعيد لقاتل النفس المؤمنة عمدا إذا لم يتب، هل يخلد في النار أو لا يخلد في النار؟ مر ذكر ذلك بجميع أوجهه التي قالها أهل العلم، وقد حررها الشيخ الشارح رحمه الله تحريرا حسنا مختصرا رحمه الله رحمة واسعة. ثم ساق هذه المسألة: إذا تاب القاتل هل يستحق هذا الوعيد؟ والجواب: لا يستحق الوعيد بنص القرآن. إذا تاب القاتل للمؤمن عمدا فإنه لا يستحق الوعيد الذي ذكره الله رب العالمين لمن قتل النفس المؤمنة متعمدا بنص القرآن العظيم، لقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فهذا واضح أن من تاب حتى من القتل فإن الله تعالى يبدل سيئاته حسنات. قال: وأيضا يدل على ذلك الحديث المتفق على صحته من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل من بني إسرائيل الذي قتل 99 نفسا، فألقى الله في نفسه التوبة فجاء إلى عابد فقال له إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فالعابد استعظم الأمر وقال: ليس لك توبة، فقتله فأتم أو كمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن إن أرضك هذه أرض سوء، فاذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله تبارك وتعالى فاعبد الله على ملتهم. فسافر الرجل، خرج مهاجرا من بلده إلى البلد الطيبة، فوافته المنية في أثناء الطريق، اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. تقول ملائكة الرحمة إنه خرج إلى ربه تائبا، وتقول ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فأنزل الله تبارك وتعالى بينهم حكما، فقال: قيسوا ما بين الموضع الذي مات فيه وبين القريتين، فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها، فكان أقرب إلى الأرض الطيبة، يعني التي ذهب مهاجرا إليها، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى هذه أن تقاربي وإلى هذه أن تباعدي، فقاسوا ما بين الموضع الذي مات فيه والبلدين فوجدوه أقرب إلى الأرض الطيبة بشبر فقبضته ملائكة الرحمة. فهذا دليل. قال الشيخ: فانظر كيف كان من بني إسرائيل فقبلت توبته، مع أن الله جعل عليهم آثارا وأغلالا، وهذه الأمة رفع عنها الآثار والأغلال فالتوبة في حقها أسهل، فإذا كان هذا في بني إسرائيل فكيف بهذه الأمة؟ قال: فإن قلت: ماذا تقول فيما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القاتل ليس له توبة؟ وهذا أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القاتل ليس له توبة. فالجواب من أحد وجهين: إما أن ابن عباس رضي الله عنهما استبعد أن يكون للقاتل عمدا توبة ورأى أنه لا يوفق للتوبة، وإذا لم يوفق للتوبة فإنه لا يسقط عنه الإثم بل يؤاخذ به، فحملها على الاستبعاد أن يكون ابن عباس استبعد أن يكون للقتل عمدا توبة ورأى أنه ما دام قد تورط في هذا الإثم فإنه لا يوفق للتوبة. وإما أن يقال إن مراد ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول، لأن القاتل عمدا يتعلق به ثلاثة حقوق: حق الله، حق المقتول والثالث لأولياء المقتول. أما حق الله فلا شك أن التوبة ترفعه، لقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأما حق أولياء المقتول فيسقط إذا سلم الإنسان نفسه لهم، أتى إليهم وقال: أنا قتلت صاحبكم واصنعوا ما شئتم، فهم إما أن يقتصوا أو يأخذوا الدية أو يعفوا، والحق لهم. وأما حق المقتول فلا سبيل إلى التخلص منه في الدنيا، يعني لو أنه قتل به هذا حق أولياء المقتول، لو أنهم عفوا عنه هذا حقهم، لو أنهم أخذوا الدية هذا أيضا لا يتعلق بالمقتول. قتل المقتول فأين حقه؟ ما يؤدى لأوليائه هذا حقهم، ما يتعلق بالله تبارك وتعالى يصفح الله عنه ويغفره ويبقى حق المقتول. قال الشيخ رحمه الله: على هذا يحمل قول ابن عباس أنه لا توبة له، أي بالنسبة لحق المقتول، يمكن أن يتوب فيسقط عنه حق الله ويسلم نفسه لأولياء المقتول، وحينئذ يستوفون حقهم منه إما بالدية أو بالقصاص أو بالعفو. ولكن أين حق المقتول؟ يظل حق المقتول عالقا فلا سبيل إلى التخلص منه في الدنيا. قال: على هذا يحمل قول ابن عباس أنه لا توبة له، أي بالنسبة لحق المقتول. قال: على أن الذي يظهر لي أنه إذا تاب توبة نصوحة فإنه حتى حق المقتول يسقط، لا إهدارا لحقه، ولكن لأن الله عز وجل بفضله يتحمل عن القاتل ويعطي المقتول رفعة في الدرجات في الجنة أو عفوا عن السيئات، لأن التوبة الخالصة لا تبقي شيئا. ويؤيد هذا عموم آية الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فعموم هذه الآية يدل على أن التوبة الخالصة لا تبقي شيئا حتى ما يتعلق بحق المقتول، ولكن هل يهدر؟ لا يهدر، وإنما يجزيه الله تبارك وتعالى به رفعة في الدرجات أو حطا للسيئات، ويكون قد استوفى حقه على هذه الصورة ولم يهدر له حق. قال الشيخ رحمه الله: وفي هذه الآية من صفات الله الغضب واللعن وإعداد العذاب. في هذه الآية من صفات الله تبارك وتعالى هذه الصفات التي تتعلق بالله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. فهذا من صفات الله تبارك وتعالى الغضب، وغضب الله عليه ولعنه اللعن، وعد له عذابا عظيما الإعداد، يعني إعداد العذاب. فيها من الناحية المسلكية التحذير من قتل المؤمن عمدا حتى لا يتورط الإنسان في هذا المأزق الكبير ويدخل في هذا المضيق الذي يضيق به حتى يهلكه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال المؤمن في فسحة من دينه، في فسحة، في فضاء وسيع، ما لم يرتكب دما حراما، ما لم يسفك دما حراما، فإذا ارتكب القتل فقد ضيق على نفسه، نسأل الله العافية والسلام. الآية الثانية قوله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. ذلك هذه التي ذكرها الله رب العالمين إشارة إلى ما ذكر في الآيات قبلها من شدة توفي الملائكة للكفار، في قوله تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك يعني هذا التوفي بهذه الشدة من الملائكة للكفار يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. من أجل أنهم اتبعوا ما أسخط الله من الانهماك في المعاصي والشهوات المحرمة وكرهوا رضوانه، فكان التوفي على هذا النحو الذي ذكره الله رب العالمين: يضربون وجوههم وأدبارهم. فذلك يشير إلى ذلك الذي سبق من قوله تعالى: فكيف تكون حالهم في تلك اللحظات إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت. هل التوفي في هذا الذي ذكره الله رب العالمين؟ فنسأل الله أن يقبضنا على الإيمان. ذلك أي ضرب الوجوه والأدبار، تتوفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، بأنهم الباء هنا للسببية، ذلك الذي ذكره الله رب العالمين بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، أي الذي أسخط الله. فما هنا موصولة؟ اتبعوا ما أسخط الله، اتبعوا الذي أسخط الله، فصاروا يفعلون كل ما به سخط الله عز وجل من عقيدة أو قول أو فعل. والسخط والسخط، تقول سخط عليه وسخطه، سخط عليه وسخطه، فهي يمكن أن تتعدى بنفسها سخطة، أو تتعدى بالحرف وسخط عليه. سخطا وسخطا أي كرهه وغضب عليه ولم يرضى، فالسخط والسخط بمعنى. فالله تبارك وتعالى لما اتبعوا الذي أسخطه وصاروا يفعلون كل ما به سخط الله عز وجل من عقيدة أو قول أو فعل، توفتهم الملائكة عند الموت على هذا النحو. أما ما فيه رضا الله فحالهم فيه قوله وكرهوا رضوانه، أي كرهوا ما فيه رضاه، فصارت عاقبتهم تلك العاقبة الوخيمة أنهم عند الوفاة تضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم. في هذه الآية من صفات الله إثبات السخط والرضا، وأما الرضا فقد سبق بيانه، وأما السخط فمعناه قريب من معنى الغضب. الآية الثالثة قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منه. آسفونا يعني أغضبونا وأسخطونا، والأسف يستعمل بمعنى شدة الحزن وبمعنى شدة الغضب والسخط، وهو المراد في الآية، لأن الذين نفوا هذه الصفة عن الله تبارك وتعالى لم ينظروا إلا للأسف بالمعنى الأول بمعنى شدة الحزن، قالوا هذا ممتنع على الله تبارك وتعالى. وأما الأسف بمعنى شدة الغضب والسخط وهو المراد في هذه الآية فلم يلتفتوا إليه. الانتقام انتقمنا منه، والمجازاة بالعقوبة، وهو مأخوذ من النقمة وهي شدة الكراهة والسخط. آسفونا أغضبونا وأسخطونا، لما هنا شرطية، فعل الشرط فيها آسفونا وجوابه انتقمنا منه، فلما آسفونا انتقمنا منه. لم يثبت اسم المنتقم مرفوعا لله عز وجل، لم يثبت اسم المنتقم مرفوعا لله رب العالمين، فلم يثبت إطلاق اسم المنتقم على الله تبارك وتعالى، وإنما الذي جاء في الصفة صفة الانتقام جاء على هذا النحو. وحديث إفراد منتقم فموقوف كما قال ذو العرفان ما جاء في القرآن غير مقيد بالمجرمين. وجاء أي وجاء بذو نوعان، فالذي ورد في القرآن بإثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى على صيغة من هاتين الصيغتين، إنا من المجرمين منتقمون، ما جاء في القرآن غير مقيد بالمجرمين، إنا من المجرمين منتقمون. وجاء بذو عزيز ذو انتقام، فهذا هو الذي جاء في القرآن العظيم. أما المنتقم مرفوعا لله تبارك وتعالى فإنه لم يثبت، الحديث لم يثبت بل هو موقوف ولم يرفع إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أنه لا يجوز لنا أن نسمي الله تبارك وتعالى ولا أن نصفه إلا باسم أو صفة قد ثبت أو ثبتت بكتاب الله أو بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. جوابه انتقمنا منهم، جواب الشرط لما آسفونا انتقمنا منهم، فيها رد على من فسروا السخط والغضب بالانتقام، لأن أهل التعطيل من الأشعرية وغيرهم يقولون إن المراد بالسخط والغضب الانتقام أو إرادة الانتقام، ولا يفسرون السخط والغضب بصفة من صفات الله يتصف بها هو نفسه، فيقولون غضبه أي انتقامه أو إرادة انتقامه، فهم إما أن يفسروا الغضب بالمفعول المنفصل عن الله وهو الانتقام، غضبه انتقامه بالمفعول المنفصل عن الله وهو الانتقام، أو بالإرادة لأنهم يقرون بالإرادة وجعلوا التخصيص سببا لإقرارهم بهذه الإرادة. هذه السماء جعلها سماء، وهذه الأرض جعلها أرضا، وهذه الجبال جعلها جبالا، وهؤلاء الأناسي جعلهم على هذا النحو بهذا التخصيص، فأثبتوا الإرادة للتخصيص، فهم يثبتون الإرادة ويقرون بها صفة لله تبارك وتعالى. ولكن يقولون في أمثال هذه الصفات هي إما أن تكون كذا أو إرادة كذا، كما قالوا في غضب الله تبارك وتعالى وسخطه، فقالوا إن الغضب هو الانتقام أو هو إرادة الانتقام، ويجعلون الغضب مفسرا بالمفعول المنفصل عن الله وهو الانتقام، أو بالإرادة لأنهم يقرون بالإرادة ولا يفسرونه بأنه صفة ثابتة لله عز وجل على وجه الحقيقة تليق به، لا يقولون بذلك. وأما أهل السنة فيقولون بل السخط والغضب غير الانتقام، بل الانتقام نتيجة الغضب والسخط، كما نقول إن الثواب نتيجة الرضا، فالله سبحانه وتعالى يسخط على هؤلاء القوم ويغضب عليهم ثم ينتقم منهم، ويكون الانتقام نتيجة الغضب والسخط. وإذا قالوا إن العقل يمنع ثبوت السخط والغضب لله عز وجل، يقول فإننا نجيبهم بما سبق في صفة الرضا، ونقول بل العقل يدل على السخط والغضب، فإن الانتقام من المجرمين وتعذيب الكافرين دليل على السخط والغضب وليس دليلا على الرضا ولا على انتفاء الغضب والسخط. قال ونقول هذه الآية فلما آسفونا انتقمنا منهم ترد عليه، لأنه جعل الانتقام غير الغضب، لأن الشرط غير المشروط. فلما آسفونا يعني فلما أغضبونا انتقمنا منهم، ولو كان كما يقولون لكان تقدير الآية فلما أغضبونا غضبنا منه، والشرط لابد أن يكون سوى المشروط، فإذا كان الشرط هو المشروط فكيف يكون هذا نظما صحيحا مستقيما على قواعد العربية وفيها أن الشرط سوى المشروط. وهم إذا أخذوا بذلك وقالوا إن الانتقام هو الغضب فإن الشرط يكون عين المشروط، فلما آسفونا انتقمنا منه، انتقمنا أي غضبنا، وآسفونا يعني لما أغضبونا، لما أغضبونا غضبنا منه، فهذه الآية ترد عليه. قال مسألة بقي أن يقال فلما آسفونا، نحن نعرف أن الأسف هو الحزن والندم على شيء مضى على النادم لا يستطيع رفعه، فهل يوصف الله بالحزن والندم؟ الجواب لا. قال ونجيب عن الآية بأن الأسف في اللغة له معنيان، المعنى الأول الأسف بمعنى الحزن، مثل قول الله تعالى عن يعقوب يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن، ويطلق الأسف على الغضب فيقال أسف عليه يأسف بمعنى غضب عليه. المعنى الأول ممتنع بالنسبة لله عز وجل الذي هو الحزن والندم، هذا لا يجوز في حق الله، والثاني مثبت لله يعني الغضب، لأن الله تعالى وصف به نفسه فقال فلما آسفونا انتقمنا منه، وفي الآية من صفات الله الغضب والانتقام، ومن الناحية المسلكية التحذير مما يغضب الله تعالى. الآية الرابعة قوله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، يعني حبسهم عن الخروج معك يا محمد مجاهدين في سبيل الله، وخذلهم قضاء وقدرا، وإن كان قد أمرهم بالغزو دينا وشرعا وأقدرهم عليه حقيقة وحسا، لكنه لم يعنهم عليه لحكمة يعلم. تأمل فثبطهم، فيقال وما ذنبهم؟ فيقال حبسهم عن الخروج معك وخذلهم قضاء وقدرا، وإن كان قد أمرهم بالغزو شرعا ودينا وأقدرهم عليه حقيقة وحسا، لكن لم يعنهم عليه لحكمة يعلمها تبارك وتعالى. ولكن كره الله انبعاثهم، يعني أبغض الله خروجهم معك للغزو، يعني بذلك المنافقين الذين لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، لأن الله تعالى كره انبعاثهم، يعني خروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم للغزو، لأن عملهم غير خالص لله تعالى، والله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك، ولأنهم إذا خرجوا كانوا كما قال الله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، وإن كانوا غير مخلصين وكانوا مفسدين، فإن الله سبحانه وتعالى يكره الفساد ويكره الشرك، فكره الله انبعاثهم فثبطهم، يعني جعل هممهم فاترة عن الخروج للجهاد، وقد أقدرهم على الخروج حقيقة وحسا، ولكن ثبطهم فخذلهم قضاء وقدرا وأمرهم بالخروج دينا وشرعا. وقيل اقعدوا مع القاعدين، قيل يحتمل أن الله قال ذلك كونا، وقيل اقعدوا مع القاعدين قال ذلك كونا لا شرعا، يعني لما أمر بأن يقع ذلك في ملكه لما قعدوا مع القاعدين وكرهوا الانبعاث مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم إنما قعدوا عن الخروج للجهاد في سبيل الله رب العالمين باختيارهم، قعدوا بإرادتهم بما آتاهم الله رب العالمين مما أقدرهم عليه، فإنه أقدرهم على الخروج للغزو حقيقة وحسا، ولكن هم كرهوا الخروج، لم يعنهم الله تبارك وتعالى على الخروج، فهذا هو التثبيط وخذلانه تبارك وتعالى لهم، فلم يهيئ لهم الأسباب، فلم يخرجوا غازين في سبيل الله رب العالمين. فحينئذ لما اختاروا أذن الله بوقوع ذلك في ملكه، فقاله كونا، قاله كونا، وقيل اقعدوا مع القاعدين، هذا محتمل أن يكون الله تبارك وتعالى قد قاله كونا لا شرعا، هو لا يحب أن يقعد عن الغزو بعد إذ أمر به، إذ أمر به شرعا ودينا، والإرادة الشرعية تساوي المحبة كما هو معلوم، فالخروج على حسب ما أمر الله رب العالمين محبوب لله رب العالمين، القعود مبغوض لله رب العالمين، فلما قعدوا كانوا قد أتوا بما يبغضه الله رب العالمين، فاختاروا ذلك كالشارب للخمر وكالآتي للفاحشة، فيقع في ملك الله تبارك وتعالى ما يريد الله تبارك وتعالى وإن كان يبغضه، فهذه كما ترى إرادة كونية، كأنه قال لهم كونا اقعدوا مع القاعدين، ويحتمل أن بعضهم قاله لبعض، فقال بعضهم لبعض اقعد مع القاعدين، ففلان لم يخرج وفلان لم يخرج ممن عذرهم الله عز وجل كالمريض والأعمى والأعرج، ويقولون يقول بعضهم لبعض اقعدوا مع القاعدين، فإذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم من الغزو اعتذرنا إليه واستغفر لنا وكفانا. ويمكن أن تجمع بين القولين، لأنه إذا قيل لهم ذلك وقعدوا فهم ما قعدوا إلا بإذن الله رب العالمين، إلا بقول الله رب العالمين، فيمكن أن تجمع بين القولين، يعني إذا سمعت وقيل اقعدوا مع القاعدين ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، قد تسأل فيقال لك من الذي قال، من قائل هذا القول وقيل اقعدوا مع القاعدين، فتقول احتمالان: الاحتمال الأول أن الله تبارك وتعالى قال ذلك كونا لا شرعا، والاحتمال الثاني أن يكون بعضهم قد قال ذلك لبعض اقعدوا مع القاعدين، فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم اعتذرنا له واستغفر لنا وكفانا هذا، وتجمع بين القولين، وهذا حسن جدا. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: وفي الآيات هنا إثبات أن الله عز وجل يكره، كره الله انبعاثهم، وهذا أيضا ثابت في الكتاب والسنة، هذه الصفة ثابتة لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة، هذا الذي مر كره الله انبعاثهم، وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى قوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فدل ذلك كذلك على هذه الصفة، وكما في هذه الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، كره لكم. فالكراهة ثابتة لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة أن الله تبارك وتعالى يكره، هذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى وهي صفة فعلية. وكراهة الله سبحانه وتعالى للشيء تكون للعمل وتكون للعامل، كما أن رضا الله تبارك وتعالى يكون عن الشيء عن العمل وعن العامل أيضا. فالكراهة التي تكون للعمل كما في هذه الآية التي استدل بها شيخ الإسلام، ولكن كره الله انبعاثهم، وكما في قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فهذه كراهة للعمل. وتكون أيضا الكراهة للعامل كما جاء في الحديث إن الله تعالى إذا أبغض عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، إني أبغض فلانا فأبغضه. وهذا رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. فصفة الكراهة ثابتة بالكتاب والسنة، وأيضا الكراهة تكون للعمل وتكون للعامل. الآية الخامسة قوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر يعني عظم، ومقتا تمييز محول عن الفاعل، والمقت أشد البغض. وفاعل كبر بعد أن حول الفاعل إلى تمييز أن وما دخلت عليه في قوله أن تقولوا قولكم ما لا تفعلون، ففاعل كبر هو ما تؤول به أن وما دخلت عليه في قوله تعالى أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآية تعليل للآيات التي قبلها وبيان لعاقبتها. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإن هذا من أكبر الأمور أن يقول الإنسان ما لا يفعل. وجه ذلك أن يقال إذا كنت تقول الشيء ولا تفعله فأنت بين أمرين، إما كاذب فيما تقول ولكنك تخوف الناس فتقول لهم الشيء وليس بحقيقة، وإما أنك مستكبر عما تقول تأمر الناس به ولا تفعله وتنهى الناس عنه وتفعله. وهذه من صفات المنافقين كما هو معلوم أنهم يقولون ما لا يفعلون. وفي الآية من الصفات المقت وأنه يتفاوت، ومن الناحية المسلكية التحذير من أن يقول الإنسان ما لا يفعل. هذه الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تدل على اتصاف الله تبارك وتعالى بصفات الغضب والسخط أو السخط وهما بمعنى، والكراهية أن الله تبارك وتعالى يكره، والبغض أي المقت الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا. وأما آيات صفة المجيء والإتيان فقد ذكر منها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه الآيات. الآية الأولى قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون، هذا تهديد للكفار التاركين للدخول في السلم أي الإسلام المتبعين لخطوات الشيطان. ومعنى ينظرون، هل ينظرون يعني هل ينتظرون، يقال نظرته وانتظرته بمعنى واحد. هل ينظرون يعني هل ينتظرون، هل يتوقعون، هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله، يأتيهم الله ذاته سبحانه لفصل القضاء بينهم يوم القيامة فتجازى كل نفس بما عملت، إلا أن يأتيهم الله في ظلل، جمع ظلة وهي ما يظلك، في ظلل من الغمام. الغمام السحاب الأبيض الرقيق، سمي غماما لأنه يغم أي يستر ما وراءه. إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة أي والملائكة يجيئون في ظلل من الغمام، وقضي الأمر أي فرغ من الأمر الذي هو إهلاكهم. قوله هل ينظرون، هل استفهام بمعنى النفي، يعني ما ينظرون، وإلا إذا ما جاءت بعد الاستفهام فالاستفهام يكون للنفي، وهذه قاعدة، كلما وجدت إلا بعد الاستفهام فالاستفهام يكون للنفي. هل ينظرون إلا، هذا للنفي، يعني ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله. فإذا وجدت إلا بعد الاستفهام فاعلم أن الاستفهام قد جاء للنفي. هذه قاعدة. منها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين عن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، ودميتي يعني جرحت وخرج منك الدم، هل أنت إلا إصبع، أي ما أنت إلا إصبع دميتي. فهذا يفيد النفي، استفهام جاءت معه إلا، كلما وجدت إلا بعد الاستفهام فالاستفهام للنفي. ومعنى ينظرون هنا ينتظرون، لأنها لم تتعد بإلا، فلو قال ينظرون إلى لكانت بصرا ولم تكن بمعنى الانتظار، فلو تعدت بإلى لكان معناها النظر بالعين غالبا، أما إذا تعدت بنفسها فهي بمعنى ينتظرون، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وذلك يوم القيامة يأتيهم الله في ظلل. في هنا بمعنى مع، فهي للمصاحبة للمعية كما يقولون، فهي للمصاحبة، في بمعنى مع. وهذا مهم جدا، لأن الذين أنكروا الصفة صفة الإتيان نظروا إلى هذا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل، في لو كانت على أصلها للظرفية يقولون إذن فإن الظلل قد أحاطت بالله تبارك وتعالى وهذا ممتنع. نعم، ولكن في ليست هنا بمعنى الظرفية وليست للظرفية قطع، وإنما في هنا بمعنى مع، فهي للمصاحبة والمعية، لأنها لو كانت للظرفية لكانت الظلل محيطة بالله تبارك وتعالى، ومعلوم أن الله تعالى واسع عليم ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، فقوله تعالى في ظلل أي مع الظلل، ففي بمعنى مع. هل ينظرون يعني هل ينتظرون إلا أن يأتيهم، فإذا جاءت إلا بعد هل أو بعد الاستفهام فإنها تفيد النفي، فيكون ما ينظرون أي ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله بذاته سبحانه وتعالى لفصل القضاء بينهم مع ظلل من الغمام. فإن الله عند نزوله جل وعلا للفصل بين عباده تشقق السماء بالغمام، غمام أبيض، ظلل عظيمة لمجيء الرب تبارك وتعالى. وقوله في ظلل من الغمام، الغمام قال العلماء إنه السحاب الأبيض الرقيق، كما قال تعالى ممتنا على بني إسرائيل وظللنا عليكم الغمام، والسحاب الأبيض يبقي الجو مستنيرا بخلاف الأسود والأحمر فإنه تحصل به الظلمة، والأبيض أجمل منظرا. وقوله تعالى والملائكة، الملائكة بالرفع معطوف على لفظ الجلالة الله، يعني أو تأتيهم الملائكة، والملائكة تأتي يوم القيامة لأنها تنزل في الأرض، ينزل أهل السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة وهكذا إلى السابعة، يحيطون بالناس في الموقف. وهذا تحذير من هذا اليوم الذي يأتي على هذا الوجه، وهو مشهد عظيم جدا من مشاهد يوم القيامة. هذا لفظ الشيخ، هذا مشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة يحذر الله به هؤلاء المكذبين، وهو عظيم جدا والله. الآية الثانية قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، كما في الآية التي مرت الاستفهام جاء في سياقه بعد أداة الاستفهام إلا، إذن هذا الاستفهام للنفي. ينظرون لم تأتي متعدية بإلا، وإلا لأفادت النظر غالبا، فهي هنا بمعنى ينتظرون، يعني ما ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة يعني لقبض أرواحهم، أو يأتي ربك بذاته سبحانه لفصل القضاء بين العباد، أو يأتي بعض آيات ربك، أي ينتظرون طلوع الشمس من مغربها، وهذا أحد أشراط الساعة الكبار، إذا ما وقع أغلق باب التوبة. يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى هل ينظرون أي ما ينتظر هؤلاء إلا واحدة من هذه الأحوال. أولا إلا أن تأتيهم الملائكة أي لقبض أرواحه. قال الله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ثانيا أو يأتي ربك يوم القيامة لفصل القضاء وللقضاء بينهم. ثالثا أو يأتي بعض آيات ربك وهذه طلوع الشمس من مغربها فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا أخرجه البخاري ومسلم. قال الشيخ وإنما ذكر الله هذه الأحوال الثلاث لأن الملائكة إذا نزلت لقبض أرواحهم لا تقبل منهم التوبة لقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وكذلك أيضا إذا طلعت الشمس من مغربها فإن التوبة لا تقبل. فأما الحالة الأولى فهي انقطاع أوان التوبة بالنسبة لكل من عاين الموت. وأما الحالة الثانية وهي طلوع الشمس من مغربها فإنها انقطاع التوبة بالنسبة لعموم الناس فإن التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل من أحد وحينئذ لا يستطيعون خلاصا مما هم عليه. وذكر الحالة الثالثة بين الحالين لأنه وقت الجزاء وثمرة العمل فلا يستطيعون التخلص في تلك الحال مما عملوا أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فذكر انقطاع التوبة بالنسبة لكل أحد منهم لمعاينته للموت. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة يعني لقبض أرواحهم فحينئذ لا تنفعهم توبة ولا تقبل منهم توبة. أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك الثالثة طلوع الشمس من مغربها بأوان انقطاع عموم التوبة في الأرض. ثم ذكر الله رب العالمين الحالة الثالثة بين الحالين لأنه وقت الجزاء وثمرة العمل فلا يستطيعون التخلص في تلك الحال مما عملوا يعني عند فصل القضاء بين العباد. والغرض من هذه الآية والتي قبلها تحذير هؤلاء المكذبين من أن يفوتهم الأوان ثم لا يستطيعون الخلاص من أعمالهم. الآية الثالثة قوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. كلا في العربية على ثلاثة أوجه حرف ردع وزجر وبمعنى حق وبمعنى إي. فالأول كما في هذه الآية أي انتهي عن هذه المقالة فلا سبيل إلى الرجوع. والثاني كقوله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أي حقا إذ لم يتقدم على ذلك ما يزجر عنه. كذا قال قول وقد اعترض على ذلك بأن حقا تفتح أن بعدها كلا إن فلو كانت بمعنى حقا فكانت تكون كلا أن. فهذا اعتراض بأن حقا تفتح أن بعدها وكذلك ألا تأتي بمعناها فكذا ينبغي في كلا. والأولى أن تفسر كلا في الآية بمعنى ألا التي يستفتح بها الكلام وتلك تكسر بعدها إن نحو ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والثالث قبل القسم نحو كلا والقمر معناه إي والقمر كذا. قال النضر ابن شميل وتبعه جماعة منهم ابن مالك وهنا بمعنى ألا فكلاها هنا للتنبيه وكلا في العربية على هذه الأوجه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يفتح لنا فيه فتحا مباركا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرزقنا الإخلاص في القصد والنية وأن يرزقنا الإحسان في القول والعمل، وأن يحسن ختامنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.